نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. أحسنت. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعد أن يسر الله جل وعلا لنا إتمام كتاب التوحيد في أزيد من 50 مجلسا، ندرس في هذا اليوم بإذن الله تعالى، ونفتتح كتاب كشف الشبهات، وهو في التسلسل العلمي كما ذكرنا لكم ذلك مرارا، يأتي بعد كتاب التوحيد، إذ أن كتاب التوحيد فيه تفصيل التوحيد وتفاصيل الشرك وخطر ذلك ووسائل ذلك وذرائع ذلك الأمر. وعليه فناسب أن بعد أن استقر ذلك في القلب، أي التوحيد وخطر الشرك، ناسب أن يدرس كتاب كشف الشبهات. وقد قيل أن هذه الشبهات استحضرها المؤلف رحمه الله تعالى بنفسه، وقيل أنها أمور أوردت عليه من طلابه، وقيل أنها أمور وردت عليه من رسائل المشركين الذين كانوا يجادلون الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الثالث هو الأقرب. فإن الرسالة إنما هي مجموع اعتراضات واستدراكات جاء بها من خالف الشيخ في أصل دعوة المرسلين واستدركوا بها على دعوة الشيخ، فالكتاب كله في الحقيقة كالإقناع لهؤلاء القوم، غير أنه بالأساس كتب لطلاب العلم الذين هم طلاب الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكتاب أن الشيخ يقول: فمن يقول التوحيد فهمناه، فهذا من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. قيل أن هذه الكلمة قالها له طلابه، وقيل أن الذين قالوا ذلك غير الطلاب، وهذا يدلك على أن الناس يختلفون في هذه الشبهات، وقد يكون بعضها من الطلاب وبعضها من رسائل العلماء الذين كانوا يجادلون الشيخ رحمه الله تعالى. لكن الحاصل أن كشف الشبهات هي شبهات تورد ثم يسعى الشيخ رحمه الله تعالى لردها عقلا ونقلا إجمالا وتفصيلا، وهذا سيأتي معنا أن الرد فيه قسم إجمالي وقسم تفصيلي. إذا غاب التفصيلي فلا يفوتنك الإجمالي الذي هو كالقواعد العامة التي يحتاجها الطالب لإبطال شبه المشركين. فصعوبة هذا الكتاب تكمن من جهتين، أنه في السلم التعليمي هو أرقى من كتاب التوحيد إذ هو يأتي بعده. الأمر الثاني، وهذا يدلك على أن الذي لم يحكم كتاب التوحيد ولم يحكم مسائله ودلائله فلا ينبغي له أن يمر إلى كشف الشبهات. الأمر الثاني أن صعوبة هذا الكتاب تكمن في أن بعض الشبه لم تكن قد خطرت بذهن الطالب الدارس، فلا بد له أن يتصورها أولا ثم يتصور ويتقن ويتمكن من الرد عليها. فطريق الشبه يكون من جهتين، من جهة تصورها أولا ومن جهة ردها ثانيا. والإشكال وين في الذي يدرس التوحيد بلا شيخ ومعلم يفيده؟ أنه ربما تمكن من تصور الشبهة، غير أن رد تلك الشبهة لا يرسخ في قلبه ولا يتمكن من ذهنه، وهذا هو الخطر العظيم. ولهذا كتاب كشف الشبهات ينبغي له أن يدرس مع طالب علم أو شيخ متقن لهذا الباب. أما أن يهجم الإنسان عليه هكذا فربما وقعت في قلبه بعض الشبه التي لا يستطيع ردها فيستحكم الباطل ولا يأتي الحق ليخرج ذلك الباطل. وهذا في الحقيقة هو عام في كل كتب العلم، وهو بهذا الكتاب ألحق وأظهر. ولهذا رأينا من تهجم على كشف الشبهات وظهرت منه الزلات العظيمة. هذا الكتاب أو هذه الرسالة أسلوب الشيخ رحمه الله تعالى قريب من أسلوبه المعروف في كتبه الأخرى كثلاثة الأصول والقواعد الأربع الذي قيل أنه مختصر من كشف الشبهات، وكتاب التوحيد أيضا. وسهولة ذلك تكمن في أن الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم بأسلوب عربي ميسور، حتى قدح من ليس له دراية بطرائق العلماء في التصنيف، قال الشيخ يبدو أن عربيته ضعيفة. ومن كت قرأ الدرر السنية ومراسلات الشيخ إلى العلماء يعلم قوة اللغة والمستوى الذي كان عليه من الأدب رحمه الله تعالى. ولا يضره إن جهل ذلك، لكن الضرر وين؟ أن تجهل حق الله الذي من أجله قد خلقك. فلا يضير ولا يضر الشيخ أن قدح بعض الجهال فيه بسبب ذلك الأمر. إذا عندنا هذا بالنسبة لأسلوب الكتاب، فأسلوبه سهل من جهة العبارة. طيب، في هذا الكتاب ميزة أخرى، وهي أن الأدلة أقل من كتب الشيخ الأخرى. لماذا؟ لأنه اعتمد في هذا الكتاب نوعا من الجدل العقلي ونوعا من الاستدراج للمخالف، فهو يأتي به رويدا رويدا حتى يضعه بين أمرين: إما أن تقر فبها ونعمة، وإما أن تخالف وقد خالفت المعقول قبل المنقول. وهذا أسلوب جدلي لطيف يحسن استعماله ويكون كالمقدمة إن شئته أو كالمعين لما ستذكر من أدلة نقلية من نصوص الوحيين. الذي يتميز به أيضا هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم كان يكتب ويستحضر كل حرف يمكن أن يستدرك به المخالفون، ولهذا يورد المسألة وتراه بعدها يورد ما يمكن أن يورد على تلك المسألة، ثم يرد ويورد ما يمكن أن يكون دليلا لغيرنا على هذا الإيراد. فترى الشيخ رحمه الله تعالى يرتقي في الاستدلال درجة بعد درجة حتى يقطع الحجة ويقطع الطريق على المخالف. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن هذا الكتاب هو كشف لبعض الشبهات، وليس في هذا الكتاب كشف لكل الشبهات. فإن شبهات المشركين لا تتوقف، وإن إرادات المبطلين لن تقف إلى هذا الحد، بل هي ما زالت في ازدياد وتختلف من عصر إلى عصر. فإن الشبهة التي كانت قبل شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب في عهد ابن تيمية مثلا ليست كلها هي التي جاءت في عهد ابن تيمية بن عبد الوهاب، والشبهة التي حاربها محمد بن عبد الوهاب ليست كلها هي التي حاربها طلابه وأبناؤه وأحفاده وعلماء الدعوة، والتي حاربها علماؤنا في هذا العصر ليست هي نفسها منطبقة على ما حاربه محمد بن عبد الوهاب، وإن كان فيها قسم يشترك فيه الكل. ليش؟ لأنه ما من باطل يا إخوة إلا وتجد له عند الأولين أصولا، ولا تظنن أن باطلا من الباطل الذي يظهر الناس يظهره الناس الآن جديد حادث، بل هم يتوارثون ذلك الباطل، وربما تغيرت العبارات وزخرفت الألفاظ. ولهذا سيأتي معنا أن الله جل وعلا وعدنا وعدا في القرآن، قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما من باطل إلا وفي هذا القرآن رده أو أصل رده، وعليه فالشبهات تتجدد. فهذا الكتاب يعطيك ملكة وقوة في رد الباطل في باب التوحيد العبادة، لكن لا أعلم أن الشبهات لا شك تتجدد، والذي أحكم الأصول لا يضره اختلاف الصور، فإن الصور والألفاظ تتغير لكن الأصل الذي تأوي إليه هو أصل واحد. ولهذا ألف علماؤنا في هذا العصر وبعض الدكاترة كتب بأخرة كتبا في شبهات المشركين وردها، فإنها أمور حدثت في هذا العصر تستوجب منا ردها وبيان الباطل الذي عليه أولئك القوم. لكن لا شك أن من أحكم هذا الكتاب فإنه قد تحصل على خزينة علمية وعقلية قوية في رد هذا النوع من الباطل. كشف الشبهات رسالة اعتنى بها العلماء من لدن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى هذا العصر، وما زال العلماء سيعتنون بها، لأن ما كان لله دام واتصل. ونقول لله لأن في هذا الكتاب بيان لحق الله جل وعلا، والله تعالى قال في كتابه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فمن نصر حق الله جل وعلا وهو التوحيد لا بد أن ينصره الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة اعتنى بها العلماء، فالعناية بها غالبا من جهة شرحها وتكميل الشبهات التي وردت فيما بعد. وما من عالم جلس للتدريس من علماء أهل السنة في هذا العصر إلا وقد انبرى لشرح هذه الرسالة مرة بعد مرة، فإن كتب التوحيد والعقيدة لا تدرس مرة ثم توضع في خزانة التسجيلات، بل تدرس مرة بعد مرة حتى يتجدد العهد بتوحيد الله جل وعلا، ويعظم إيمان المرء بهذه العقيدة المباركة التي لن تقدم يوم القيامة أجل منها في الميزان. فإن أعظم ما تقدمه لربك يوم القيامة في ميزانك فإنك تعطي هذا التوحيد الذي عشت من أجله ودرست في سبيل نشره وربما ابتليت في سبيل اعتقاده والدعوة إليه. ومن شروح، طبعا شروح العلماء الصوتية والمكتوبة وما فرغ كثيرة جدا، لكن من أحسن الشروح يا إخوة هو شرح حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، مفتي المملكة قبل بن باز. محمد بن إبراهيم كان يشرح هذا الكتاب مرة بعد مرة، وجمع بعض شروحه تلميذه البار محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الذي أو ابن قاسم الذي هو ابن عبد الرحمن بن قاسم الذي هو وأبوه جمع الفتاوى والدرر السنية رحمهما الله تعالى، وهما كلاهما من طلاب محمد بن إبراهيم. وقال في مقدمة شرحه، جمعه لشرح شيخه، قال وقد جمعته من 7 شروح، فجمع سبعة شروح شرحها محمد بن عبد الوهاب في سنوات مختلفة، وجعل تلك العصارة في ذلك الكتاب المبارك المسمى شرح كشف الشبهات من تقريرات محمد بن إبراهيم، ونفس الأمر قام به على الواسطية وغير ذلك من الكتب. وتقريرات محمد بن إبراهيم تقريرات عالم مفتي يعلم الوقائع ويعلم وعاصر هذا الأمر، وهو عالم متبحر في السنة والتوحيد عليه رحمة الله ورضوانه. ولهذا أنصحكم يا إخوة بذلك الشرح المتين، وإن قرأت شروح المعاصرين فإن ذلك الشرح هو كالأصل لكثير ممن جاء بعده. ومن أعظم شروح المعاصرين، ولا أزعم أني اطلعت على كثير منها، لكن يبدو أنه من أوسعها ومن أعظمها، وذلك لأمور، لأن صاحبها سليل هذه الدعوة، ولأن صاحبها علم بحسن العرض والتقسيم ومحاسن التعليم، ولأن صاحبها شهد له بعلو الكعب في العلوم عامة وفي باب الاعتقاد خاصة. ذلكم الشرح هو شرح الشيخ صالح آل الشيخ سدده الله تعالى، فإن شرحه لكشف الشبهات أعجوبة في هذا الباب، ومن سمعه وهو في 16 شريط مسجل ثم فرغ وحقق بعناية عادل بن موسى بن مرسي الرفاعي الذي اعتنى بسائر كتبه في مجلد كبير، فإن هذا الشرح يا إخوة فيه من الردود ومن التقريرات بل ومن الفوائد التاريخية، ناهيك عن الأسئلة والأجوبة التي طبعت مستقلة وطبعت في الطبعات المصرية في نفس الكتاب، فيها من التحقيقات العلمية والفوائد السلفية ما قل نظيره في غير ذلك من الشروح. ولهذا إن كنتم مقتصرين على شرحين فدونكم شرح محمد بن إبراهيم وشرح الشيخ صالح آل الشيخ. فإذا أردت زبدة الكتاب بعبارة متقنة وتحرير حسن مع دقة في التعبير، هو شرح الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى. ولا أقول هذا ازدراء لشروح العلماء، فإن فيها جميعا بركة، غير أنني أتحدث عما وقفت عليه وما رأيت فيه من تلك الميزة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فأنصحكم بهذه الشروح الثلاثة: الكشف هو الإزالة، كشف أي أزالة، والشبه قال كشف الشبهات، الشبهات جمع شبهة، والشبهة هي الأمر الذي اختلط فيه الباطل مع شيء من الحق. وهذا يا إخوة مروره على القلوب وانطلاؤه على الأذهان أقوى من الباطل المحض، لأن الباطل المحض تمجه القلوب ولا تقبله الأنفس السليمة. ولهذا قال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: أي لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب، لأنك إذا خلطت هذا مر الكذب بطريقة سهلة، لأن الغطاء غطاء للحق والباطن باطن الباطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهي من عباراته العظيمة، قال: والباطل لا ينفق إلا بشوب من الحق. انتهى. الباطل المحض لا ينفق إلا إذا زخرف بشيء من الحق. ولهذا قال جل وعلا في شياطين الإنس والجن، قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. زخرف القول غرورا أي أنه باطل وغرور لكنه مزخرف. ولهذا قال الأوزاعي: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فإن الباطل إذا زخرف رآه الناظر بادي الرأي حقا، وهو يخفي أعظم الباطل. ولهذا قال بعض السلف، قال: إن إبليس إذا أراد فتح باب للباطل فتح معه 100 باب للحق، ثم أدخل ذلك الباطل بين أبواب الحق، فلا يراه إلا من وفقه الله جل وعلا وهداه واجتباه، وإلا فينفق هذا الباطل على الناس الذين يظنون أنهم بصدد استماع الحق. إذن الشبهة خطرها عظيم وانطلاؤها على القلوب أعظم، ولهذا ناسب أن يكون عنوان هذا الكتاب كشف الشبهات، أي إزالة تلك الشبه. بماذا تزال الشبه؟ تزال بنصوص الوحيين. فإن العبد إذا تمسك بالكتاب والسنة فإنه ناج لا محالة، إذا وافق أن يكون ذلك على منهاج وطريقة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا الذي سنراه في هذا الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم من أدب التصنيف، فإن العلماء إذا صنفوا اتفقوا على ثلاثة أمور: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ كتبه. الجار والمجرور في بسمي متعلق بمحذوف تقديره بحسب الأمر الذي أنت بصدد القيام به. فإن قلت بسم الله وأنت تأكل، أي بسم الله، أي الباء للاستعانة، أي أستعين بالله في أكلي. وإذا كنت تكتب مثل هذه الرسالة فيكون هنا الاستعانة لماذا يا إخوة؟ أي أستعين بالله، أي أكتب مستعينا بالله. فيكون الجار والمجرور متعلق بمحذوف على حسب المقام الذي أنت فيه. بسم الله، الله جل وعلا هو أعرف المعارف كما قال سيبويه، وهو قيل أنه هو اسم الله جل وعلا الأعظم الذي ترجع إليه سائر الأسماء الحسنى. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وقال ابن القيم أن الرحمن صفة الرحمة إذا تعلقت بالله، والرحيم هي صفة الرحمة إذا تعلقت بالخلق، فهو رحيم بذاته، رحمن في ذاته، رحيم بخلقه. قد نظم هذا العصيم بنظم لطيف فقال: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. أي إذا تعلقت بذات الله فنقول اسم الرحمن. ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. إذا تعلقت بالخلق فيكون اسم الرحيم، وهذا هو خلاصة الفرق بين الرحمن والرحيم. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. قال: اعلم تنبيه وأمر بالعلم، وهذا فيه اعتناء. ولا تقول هذه الكلمة، لا نقول هذه الكلمة إلا إذا كان من بعدها أمرا مهما. فتقول اعلم تنبيه للطالب أن يرعيك سمعه وفهمه بأن يدرس هذا الأمر المهم، وهذا عبارة دارجة في كتب المصنف كما لا يخفى عليكم. رحمك الله دعاء، وهذا حسن، لأن العلم مبناه على الرحمة، وأن الطالب إذا دعوت له بالرحمة تظهر له تلك الشفقة التي هي كما تكون من الوالد لولده، فكذلك تكون من المعلم لطالبه. وقد قيل قديما إن أبوة الدين أعظم من أبوة الطين، فإن أبوة العلم أعظم. ولهذا لا تجد ابن القيم رحمه الله تعالى كبير ثناء على والده بقدر ما تجد أن ابن القيم يدعو ويثني على شيخه ومعلمه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن العالم والمعلم أخذ بيدك ليعلمك معالي الأمور، أما الأب فهو أب وله قدره ومقامه، لكن إن لم يصحب ذلك رعاية وتعليم فلا شك أنها أبوة ناقصة. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. التوحيد مصدر من وحد يوحد توحيدا، أي أفرد الشيء وجعله واحدا. قال إفراد الله، توحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي أن تجعل الله جل وعلا فردا وأحدا في باب من الأبواب وهو العبادة. وهذا في الحقيقة تعريف لبعض أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. لماذا؟ لأن الرسالة مجعولة في هذا الباب كسائر مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى، لأن البلاء كان في ذلك الأمر، والمعلم والمصنف يكتب فيما يحتاجه الناس، لا يكتب فيما يحتاجه هو، إنما يكتب فيما الخلق إليه محتاجون وله سائلون. ولهذا كتب المصنف في توحيد العبادة. وتعريفه للتوحيد بتوحيد العبادة صحيح، لأن التوحيد في اللفظ القرآني يشمل هذا تعبيرا خاصا، ويشمل التوحيد العام الذي يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة شمولا عاما. فإن التوحيد له إطلاقان، الإطلاق الأول عام والثاني خاص. الخاص هو توحيد العبادة. لماذا؟ لأن البلاء فيه والمحنة فيه، وهو أعظم أنواع التوحيد، وهو حق الله جل وعلا على العبيد. ولهذا العلماء قالوا التوحيد يعرف من جهتين. الجهة الأولى، إذا عرفنا التوحيد باعتبار حق الله جل وعلا على خلقه، فيكون هذا التوحيد على ثلاثة أنواع: توحيدا في الربوبية، أي إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير، والثاني توحيد في العبادة، والثالث توحيد في الأسماء والصفات، بأن نثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. والنوع والتعريف الثاني، أن نعرف التوحيد من جهة المخلوق، فإن للمخلوق تجاه ربه أحد أمرين: معرفة وإثباتا، أو قصدا وطلبا. المعرفة والإثبات يا إخوة يكون ماذا؟ يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أحسنتم. والثاني قصد وطلب، وهذا لا يدخل فيه إلا صنف واحد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. ولهذا يعبر عنه بعض أهل العلم، يقول توحيد العبد بأفعال العبد، أي بأفعاله، بخلاف الربوبية وهو توحيد الله في أفعاله هو سبحانه. واضح؟ وعليه فيكون من باب اختلاف العبارات نظرا لاختلاف الاعتبارات، وإلا هو هو، كما مر معنا في الشرك، إن عبرنا عنه، إن قسمناه من جهة الظهور والخفاء يكون جليا وخفيا، من جهة الإخراج من الملة ودون ذلك يكون أكبر وأصغر. واضح؟ من جهة حق الله يكون في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات، وهكذا. وهذا جيد، إذا علمت التقسيم تعلم مأخذ ذلك التقسيم، لأن التقسيم وسيلة وليس غاية. ولا نقول أن التوحيد تقسيمه اصطلاحي، لا، بل تقسيمه استقرائي، وفرق بين ذلك وذلك. فإن قولك اصطلاحي وكأنه أمر حادث، لا، التوحيد الذي في القرآن هو هذا، لكن إذا نظرت إليه من جهة ثلاثة ومن جهة اثنين، وإلا هو هو، لأن في الآخر ستجد نفس النتيجة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب، هذا التوحيد نقول استقرائي باعتبار ماذا؟ باعتبار استقراء نصوص الكتاب والسنة. أنت ابدأ بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تجد فيها الربوبية والإلهية والأسماء والصفات من أول الفاتحة إلى الناس، كل القرآن في هذه الأنواع، بعضها ظاهر وبعضها دون ذلك. وأعظم أنواع التوحيد توحيد العبادة، وهو الذي تدل عليه كلمة لا إله إلا الله غير أنها تدل عليه دلالة يعني دلالة كلمة التوحيد على الألوهية وتوحيد العبادة هي دلالة مطابقة، ودلالتها على الربوبية والأسماء والصفات هي دلالة تضمن. وهذا من تقسيمات الدلالة اللفظية عند المناطق والأصوليين، إذ أن دلالة الشيء على ماهيته كاملة هي دلالة مطابقة. مثال دلالة لفظ البيت على السقف والأركان وكل شيء كامل هي دلالة مطابقة، هذا هو البيت. ودلالة لفظ البيت على السقف فقط هي دلالة تضمن، ودلالة لفظ السقف على الجدران دلالة ماذا؟ التزام، لأنه لا يمكن أن يكون لا التزام، لأنه لا يمكن أن يكون سقف إلا و لا وإلا وحوله جدران، فيكون من دلالة الالتزام، واضح؟ ولا يمكن أن يكون يا أحمد دلالة تضمن، ليش؟ لأن الجدران خارج السقف، بخلاف البيت، لما أقول لك البيت يدخل فيه الكل ولا الشباك والباب والسقف والجدران، صح ولا؟ فدلالة البيت على أحد أفراده دلالة تضمن، لأن يدل على بعض المعنى وليس كل المعنى، لكن دلالة البيت على كل المنزل هي دلالة ماذا؟ يا إخوة دلالة ماذا؟ مطابقة، أحسنت. ولهذا كلمة التوحيد، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، تدل على توحيد العبادة دلالة مطابقة، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لكن لا يكون ذلك إلا إذا وحدت الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فيكون من دلالة تضمن. وهذا سيأتي إن شاء الله مزيد بيانه في موضعه. تقسيم التوحيد يا إخوة تقسيم ماذا؟ احفظوا هذه الكلمة، اصطلاحي ولا استقرائي؟ أحسنت، بالتتبع والاستقراء. طيب هل تقسيم التوحيد أمر حدث في عهد ابن تيمية ونشره محمد بن عبد الوهاب، ولا هو أمر سابق لهذا؟ سابق، وهو في الكتاب والسنة مصرحا به كشروط الصلاة موجودة في الكتاب والسنة، لكن من قسمها بعدين الفقهاء. وهكذا توحيد وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، ممن صرح به من الأوائل ابن مندة في كتاب التوحيد، وابو خزيمة له كلام في هذا، وابن جرير الطبري في تفسيره، وابن بطة العكبري في الإبانة، وجماعة إلى من بعدهم في القرن الرابع والخامس. فقرأ في التمهيد لابن عبد البر تجد التقسيم، وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد المالكي تجد التقسيم، ثم إلى عصور بعدهم جاءت تجد ذلك التقسيم. فالذي يقول بأن هذا التقسيم جاء به ابن تيمية أو جاء به محمد بن عبد الوهاب فهو جاهل مغرض، جاهل بنصوص السلف وأثارهم، ومغرض لأنه ما قال ذلك إلا لتغيظه على دعوة ابن تيمية السلفية ودعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية، واضح؟ إذن هذا تقسيم قديم معروف لم يحدث بعد، وإنما جاء في كتب الأوائل، لكن من جهل شيئا عداه. قال بالعبادة، توحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة. العبادة لغة يا إخوة ما هي؟ هي التذلل، ودليل ذلك أشعار العرب. إذا أردت أن تعرف لفظة انظر إلى لغة العرب وأشعارهم في الجاهلية سيخبرونك بذلك. قال طرف بن العبد وهو شاعر جاهلي، طرفه هو صاحب إحدى المعلقات السبع. طيب قال طرف في تلك القصيدة، قال تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، يصف إبلا تجري وتسبق الإبل الأخرى، فهي تباري الإبل الأخرى، تباري عتاقا يصف الإبل، ناجيات وأتبعت كيف أتبعت ضيفا وظيفا العظم الملتصق، فالتصقت بها عظما بعظم، تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور أي طريق معبدي أي مذللي. فالعبادة أصلها التذلل، وقال هو نفسه قال إلى أن تحامتني العشي يشكو تظلم أهله والضوء يتظلم من أهلي، قال إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد أي المذلل. فلغة العبادة من التذلل. طيب شرعا ما هو؟ العبادة تعرف شرعا من جهتين، مثل ما قلنا في التوحيد نقول في العبادة الجهة الأولى. طيب يا إخوة أنا أستشيركم هنا قبل أن نواصل، هل تريدون أن نشرح الكتاب على هذا النسق أم نشرحه إجمالا؟ الأمر لكم. إيه؟ طيب وباقي الإخوة؟ طيب ليش؟ نعم ليش؟ لأن يا إخوة جلكم قرأ كشف الشبهات، فنحن نريد في هذا الباب طبعا يكون التوحيد، لكن في نفس الوقت نتعلم طريقة فك العبارات وفهم الألفاظ، حتى نحاول أيضا أن نستفيد من العلوم الأخرى التي درسناها وندرسها، فيكون الشرح طبعا أولا مجعول لفك ألفاظ الكتاب وفهم مراد المؤلف، لكن أيضا يكون كتابا للعلم، فنتعلم فيه طريقة شرح الكتب. إذن العبادة عرفها العلماء من جهتين، الجهة الأولى من جهة فعل العبد أو ما يقوم بقلب العبد وجوارحه ولسانه، والجهة الثانية من جهة ما يتعبد به. طيب من جهة فعل العبد يا إخوة، من جهة فعل العبد ما هو تعريفها؟ تذلل. هو التذلل لله مع المحبة والتعظيم. أحسنت، مع المحبة والتعظيم. إذن عندنا تذلل أو خضوع مع محبة وتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله، تذلل وخضوع، لكن في نفس الوقت يقوم بالقلب كمال المحبة وكمال التعظيم. ولهذا قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان أي أصلان عظيمان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام إلا لما قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. تذلل لكن ليس مطلقا، لكنه مقيد بالسنة والاتباع. وقال في بيت آخر في النونية قال ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. التوحيد العبادة القلب يكون متوجه لله مع خضوع باقي الأركان. الثاني تعريف العبادة من جهة ما يتعبد به، وهنا نستعمل تعريف من يا إخوة؟ إيه؟ شيخ الإسلام. أحسن، تعريف شيخ الإسلام في العبودية ماذا قال؟ قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم مثل على ذلك رحمه الله تعالى. واضح؟ طيب فالصلاة إذا نظرنا إليها من جهة العبد هي تذلل وخضوع لله جل وعلا محبة وتعظيما من جهة توجه العبد، وهذا موجود في كل العبادات، لكن تختلف أنواع العبادات باختلاف العبادة. ليش؟ لأن المتعبد به تختلف صورته من عبادة إلى عبادة، لكن أصل التعبد والتأله وتعلق القلب والخضوع له محبة وتعظيما هذا موجود في كل العبادات. واضح يا إخوة؟ قال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، دين ما يدان به اعتقادا وقولا وفعلا. الرسل جمع رسول، والمقصود بهم هنا يدخل فيهم الأنبياء، لأن لفظ الرسول إذا أطلق يدخل فيه الأنبياء، ولفظ الأنبياء أيضا إذا أطلق يدخل فيه الرسول، لكن إذا جمعنا بينهما هنا نفصل ما بين النبي والرسول على ما مر في موضعه. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فإن الله جل وعلا أرسل الرسل بهذا الأمر. ومن المعلوم أن من الفوارق يا إخوة من بين النبي والرسول أن النبي يبعث إلى قوم موحدين ولا مشركين؟ موحدين. موحدين. طيب والرسول يبعث إلى من؟ قوم مخالفين. في ماذا؟ حتى العبادة. في العبادة، لأن حتى الأولين مخالفون، لأن لو لم يكونوا مخالفين ما كان الله ليرسل لهم نبيا، لكنهم خالفوا في أمور غير مخالفتهم في أصل الدين. فلما وقع الخلاف في أصل الدين كما وقع في عهد نوح، وكان ما بين نوح وآدم 10 قرون أي 1000 سنة، ظهر أرسل الله جل وعلا رسولا من أولي العزم من الرسل، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذن لما يقول المؤلف هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، قد يأتي إنسان يقول الرسل المقصود بها هنا الرسل بالمعنى الخاص، لأن المقصود أرسلهم بالتوحيد. يقال لا، الله أرسل الكل بالتوحيد، فإذا وجدوه مستقرا زادوا من تقريره واستقراره في القلب، وإذا وجدوا الناس مخالفين في أصله فإنهم يقاتلون عليه ويجاهدون فيه وينشرونه بين الناس. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله تعالى. إذن دعوة الرسل جميعا يا إخوة والأنبياء هي قائمة على التوحيد. ثم فصل ذلك المصنف رحمه الله تعالى فقال: فأولهم نوح عليه السلام. وهذا والله أعلم، وكأن المصنف أراد الرسل بالمعنى الخاص، توافقون على هذا ولا؟ نعم. لكن لماذا أنا ذكرت لكم في البداية أنه ينبغي أن يحمل هذا على العام، وإن كان المصنف أراد به الخاص، حتى لا يظن ظان أن النبي إذا جاء لا يدعو للتوحيد. فإذا كان الرجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء هذه الأمة يدعو إلى التوحيد، فكيف بالنبي؟ واضح؟ فإن التوحيد لا بد أن يدعى إليه في حال السلم قبل الحرب، فإذا جاء وقت الحرب زاد المسلم ثباتا ودعوة فيه. ولهذا الدجال يا إخوة متى يظهر؟ إذا قلل الناس من توحيد، لا، من ذكره. جاء في بعض الأحاديث والأثار أن الدجال إذا هجر ذكره خرج. وكذلك الشرك، إذا ظن الناس أنهم في منعة عنه، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا قال نوح؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم. وكذلك لا عاصم اليوم وغدا وأمس من الشرك إلا من رحم الله جل وعلا. ولهذا قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك الذي لا يتبع سبيل التوحيد سيحول الله جل وعلا بينه وبين قلبه وسيكون من المهلكين. وعليه قال: فأولهم نوح عليه السلام. نوح أول الرسل، لما ذكرت لكم، لأن الرسول يبعث إذا جاء الشرك، وهو أحد الفروق ما بين النبي والرسول. نوح ظهر في قوم كانوا على التوحيد بادي الأمر، ثم غلوا في الصالحين، ولهذا قال أرسله الله إلى قومه منهم لما غلوا في الصالحين ودٍ بدل، كل واحدة منهم بدل بعض من كل ودٍ وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يغوث ويعوق ممنوع من الصرف، واضح؟ إذن هذه المعبودات هل هي أصنام أحجار صنعت هكذا، ولا هي أسماء لأقوام صالحين؟ الثاني. الثاني، ولهذا المصنف قال لما غلوا في الصالحين والدن. هؤلاء الصالحون يا إخوة كانوا أقواما من صالحي البشر، فيهم تقوى وصلاح وعلم وديانة، ومن المعلوم أن الناس يتعلقون بالصالحين محبة وإجلالا، لأن العبد جبل على أن يعظم من أحسن إليه، وجبل أن يعظم الرجل الذي رأى في سيرته حسن سير. فقال فلما تعلقت قلوب الناس بهم ومات هؤلاء القوم، جاء بعدهم أقوام بقي فيهم هذا التعظيم الشرعي الذي يعظمهم دون أن يرفعهم فوق منزلة هي أعلى من منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا. لكن يا إخوة من المعلوم أن سلاح التوحيد يكون بالعلم، ولهذا سيأتي معنا كلام المصنف يقول وإنما الخوف على الذي يسير وليس معه سلاح. لما ذهب هذا السلاح عن هؤلاء القوم وبقي الحب وجاء الشيطان ووسوس إلى الخلق، لكن الشيطان لا يمكن أن يهجم بالباطل دفعة واحدة، ماذا فعل الشيطان يا إخوة؟ استدرجهم رويدا رويدا، فأول شيء صوروا على قبورهم صورا تتذكرون هؤلاء الصالحين بتلك الصور. لماذا؟ لأنكم إذا رأيتموهم دفعكم ذلك إلى فعل الخير، ورفع من همتكم للابتعاد عن سبل الشر والضير. فقالوا استجبنا. إذن النية في الأول صالحة ولا غير صالحة؟ صالحة قطعا، ومحبة الصالحين دين، كما قال علي رضي الله عنه محبة العلماء دين يدان به، أي لله جل وعلا. قال فلما ذهب، كما قال ابن عباس البخاري قال فلما مات هؤلاء القوم، مات من الذين يعلمون حقيقة هؤلاء؟ حقيقتهم ما هي؟ ملائكة ولا بشر؟ بشر، لا ينفعون ولا يضرون. طيب لما مات الذين يعلمون هذا الأمر وتنسخ العلم، أي ذهب، وإذا ذهب العلم جاء ماذا يا إخوة؟ جاء الجهل، لأن الحق والباطل في صراع دائم، إذا ذهب هذا جاء هذا. قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا جاء الحق ذهب الباطل، وكذلك إذا ذهب الحق جاء الباطل وحل في القلوب، فهو صراع دائم. وهنا ما الذي ذهب هنا؟ الحق ولا الباطل ذهب؟ ذهب الحق، معي يا إخوة ولا؟ نعم، ذهب الحق والعلم بالتوحيد. طيب بقي الباطل، تمكن هذا. قال ما صوروا لهم صورا ولا عظمهم القوم هذا التعظيم إلا أنهم يستجيبون الدعاء ويفعلون الأفعال. وغالبا يا إخوة متى يضعف الناس؟ إذا جاءتهم المصائب. فغالبا الناس لا يفزعون إلى هؤلاء هذه المعبودات في الرخاء، وإن كان يفزعون سيأتي معنا في شرك المتأخرين، لكن الناس يفزعون إليهم وين؟ عند الحاجة، عند المرض، عند تعسر الولادة، عند قلة النجاح، عند عدم الزواج. ولهذا ترى المرأة أحيانا قوية في دينها، فإذا طال البلاء بها ولم تتزوج فترة ربما أصبحت تسمع لمن يقول لك عليك بالعراف الفلاني وعليك بالمرأة الفلانية فإن لها دواء يأتي بالعريس، واضح؟ ولهذا الناس إذا جاءهم البلاء والمصيبة يضعف القلب عندهم. وعلى هذا حمل من حمل من أهل العلم أن إبراهيم في الشعراء قال في وإذا قال يطعمني ويسقين، صح ولا؟ وإذا مرضت ماذا قال؟ فهو يشفين، زاد فهو. قال أهل العلم لأن غالبا في المرض تتعلق قلوب الناس بالخلق، صح ولا؟ ولهذا قال الحافظ الكندي بيتا أو أبياتا جميلة، قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى، هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، الكل يهلك بقدر الله جل وعلا. إذن تعلقت قلوب الناس بهم، قال جل وعلا: قال لا تذرن آلهتكم، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال بعض أهل العلم ذكرهم، قالوا ماذا؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فعندك اثنين زاد معهم ولا، قالوا فيبدو أن هذين كانا أعظم الصالحين، لأن زيادة اللفظ وزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، وهذا من لطائف التفسير. إذن عندنا قوم نوح. وقبل أن نختم، تذكرون ماذا ذكرنا في كتاب التوحيد في التصوير؟ في أن الشرك في العالم يرجع إلى شركين: شرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم. شرك قوم نوح عن طريق الكواكب ولا الصالحين؟ الصالحين. وشرك قوم إبراهيم كان عن طريق الكواكب، وكلاهما مر عن طريق الصور، والصور في هذا أظهر لأنها أصل الشرك، ولهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم على هذه الأبواب من سد طرق الشرك كما مر معنا في كتاب التوحيد. إذن عندنا في هذه الجزء، في هذا الجزء الأول من المقدمة، مرت معنا أمور: تعريف التوحيد، تقسيم التوحيد، تعريف العبادة وتقسيمها من باعتبارات أو باعتبارين مختلفين، ثم ذكرنا دعوة الرسل، ثم ذكرنا ظهور الشرك في الناس، وأن أول شرك هو شرك قوم نوح. ثم سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الباطل إذا استحكم من القلوب يصعب اجتثاثه، ولهذا من نوح عليه السلام بقي الشرك إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بقي يود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، بقيت هذه الأصنام، وهذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.